الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نواصل مجالسنا في شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية لمؤلفه محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى. كنا في الدرس الماضي تكلمنا عن قول الإمام الشوكاني رحمه الله في كتاب الخصومة: ولا تقبل شهادة من ليس بعدل، ولا الخائن، ولا ذي العداوة، والمتهم، والقانع لأهل البيت. قال بعد ذلك: والقاذف، أي لا تقبل أيضا شهادة القاذف. والمراد بالقاذف هو الذي يقذف ويرمي المرأة المحصنة بالزنا، يعني يتهم المرأة التي ظاهرها الإحصان والعفاف يتهمها بالزنا، ولم يأتي بأربعة شهداء على ذلك. ومن المعلوم من نصوص الشريعة كما في سورة النور أن المسلم إذا قذف امرأة محصنة ورمها بالزنا ولم يأتي على ذلك بأربعة شهداء فإنه يجلد 80 جلدة، يجلد 80 جلدة، ولا تقبل له شهادة، ولا تقبل له شهادة بعد ذلك، ويكون من الفاسقين والعياذ بالله. وذلك لقول الله تبارك وتعالى في سورة النور: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ولذلك نص المؤلف رحمه الله على أن القاذف لا تقبل شهادته لقول الله تبارك وتعالى: ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إذن فالقاذف فاسق لا تقبل شهادته، ولكن هذا في القاذف إذا لم يتوب، القاذف إذا لم يتوب فهو فاسق لا تقبل شهادته، ولكن إذا تاب إلى الله عز وجل هل تقبل شهادته أم لا؟ أقول اختلف في ذلك العلماء، اختلف في ذلك العلماء. فذهب أبو حنيفة رحمه الله وبعض أهل العلم إلى أن القاذف لا تقبل شهادته حتى لو تاب، فتوبته لنفسه فيما بينه وبين الله، ولكن هذا القاذف لا تقبل شهادته، لأن الله تبارك وتعالى في الآية السابقة في آية النور قال: ولا تقبل لهم شهادة أبدا. إذن فعدم يعني قبول شهادة القاذف على التأبيد، لا تقبل لهم شهادة أبدا. ولكن ذهب جماهير العلماء إلى أن القاذف إذا تاب إلى الله جل وعلا فإنه تقبل شهادته، ذلك لأن الله تبارك وتعالى في آية النور ذكر بعدها استثناء: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. قال: وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. قال جماهير العلماء: هذا الاستثناء يدل على أن الحكم السابق إنما هو في حق القاذف الذي لم يتب. وأما من تاب إلى الله وصلح عمله وصلحت سيرته بعد ذلك فإنه تقبل توبته. إذن هذا هو يعني قول جماهير العلماء. والخلاف الحقيقي بين العلماء في هذه المسألة يعود إلى خلافهم في يعني تعلق الاستثناء في الآية الكريمة. ذلك لأن الله جل وعلا في آيات سورة النور ذكر ثلاثة أحكام تتعلق بالقذف. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء يترتب على ذلك ثلاثة أحكام، ما هي؟ قال فاجلدوهم 80 جلدة. إذا الحكم الأول هو الجلد، فاجلدوهم 80 جلدة. الحكم الثاني قال ولا تقبل لهم شهادة أبدا. والحكم الثالث قال وأولئك هم الفاسقون. وأولئك هم الفاسقون. ثم ذكر بعد ذلك الاستثناء، قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. طيب الاستثناء في هذه الآية يتعلق بماذا؟ يتعلق بماذا؟ أولا اتفق العلماء على أنه لا يتعلق بالحكم الأول، اتفق العلماء على أنه لا يتعلق بالحكم الأول الذي هو الحد والجلد. فالقاذف إذا ثبت أنه قذف امرأة محصنة فإنه يجلد 80 جلدة ويقام عليه الحد حتى لو تاب قبل إقامة الحد عليه، فالحد يقام. فالاستثناء لا يتعلق بالحد باتفاق العلماء. واتفق العلماء أيضا، هذا اتفاقهم الثاني، على أن الاستثناء يتعلق بالحكم الثالث وهو ثبوت الفسق. فباتفاق العلماء أن القاذف إذا تاب إلى الله جل وعلا وأصلح فإنه ليس بفاسق، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. إذن فيعني هذان أمران اتفق عليهما العلماء، فاتفق على أن الاستثناء لا يتعلق بالحكم الأول، واتفقوا على تعلقه بالحكم الثالث، ولكن اختلفوا في الحكم الثاني الذي يتوسط بين الحكم الأول والثالث، هل الاستثناء يتعلق به أم لا؟ اختلف العلماء. فأبو حنيفة قال لا يتعلق به، لأن الله تعالى يقول ولا تقبل لهم شهادة أبدا. والجمهور قالوا لا، بل الاستثناء يتعلق به، فإذا تاب وأصلح فإن شهادته تقبل. ولعل الأقرب والله تعالى أعلم هو قول الجمهور. فالأقرب والله تعالى أعلم أن القاذف إذا تاب وأصلح قبلت ماذا؟ توبته. لماذا؟ لأن الله جل وعلا إنما رد شهادة القاذف بسبب فسقه، لأنه فاسق. ولهذا قال تعالى ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وقلنا بأن الشهادة يشترط فيها ماذا؟ العدالة، والعدالة هي عكس الفسق. إذن فالعدل تقبل شهادته والفاسق لا تقبل شهادته. وباتفاق العلماء من قذف امرأة محصنة ثم تاب وأصلح فإنه ليس بفاسق، فإنه ليس بفاسق، فإذا تاب إلى الله عز وجل وصالح أمره واستقام على دين الله وحسن أدبه وحسنت أخلاقه فهو عدل ليس بفاسق، فباتفاق العلماء أنه ليس بفاسق، وبالتالي إذا انتفى عنه الفسق فما المانع حينئذ من قبول شهادته؟ لا مانع، لا مانع من قبول شهادته. إذن إنما ردت شهادته لفسقه، فإذا انتفى عنه الفسق رد إليه الاعتبار في قبول ماذا؟ شهادته. ولهذا قلت الأقرب والله تعالى أعلم ما ذهب إليه جماهير العلماء من أن القاذف لا تقبل شهادته إذا لم يتب ولم ينصلح أمره، وأما إذا تاب وأصلح فإنه تقبل شهادته. طيب نعود إلى كلام الشوكاني رحمه الله، قال والقاذف أي لا تقبل شهادة القاذف على التفصيل الذي مر، قال ولا بدوي على صاحب قرية. ما هو البدوي؟ هو الذي يعيش في البادية، الذي يعيش في البادية، وأصحاب البادية يعني كما نعلم يعني يتتبعون ماذا؟ العشب والكلاء، ويتتبعون الماء، وينتقلون من مكان إلى آخر، وهكذا هؤلاء يقال لهم أهل البادية. وأما أهل القرية فهم الذين يسكنون في القرى والمدن. القرية ما نسميه اليوم في عصرنا المدينة، يعني كلمة القرية إذا ذكرت في القرآن والسنة فالمقصود بها المدينة التي يعني يستقر فيها الناس، يستقر فيها الناس ففيها يسكنون وفيها يعملون وفيها مصالحهم ولا يتحولون عنها بسبب قرارهم فيها. إذن فالبدوي إذا شهد، إذا أدلى بشهادة على صاحب قرية، على المتمدن صاحب القرية أي الذي يعيش في المدينة، يقول المؤلف لا تقبل شهادته، لا تقبل شهادة بدوي على صاحب قرية، لا تقبل شهادة بدوي على صاحب قرية. من أين أتى المؤلف بهذا الكلام؟ نقول روى أبو داود وابن ماجه وغيرهما بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. الحديث صحيح، حديث صحيح. فالبدوي إذا شهد على صاحب قرية فإنه ترد شهادته ولا تقبل. واختلف العلماء في تعليل هذا الرد، لماذا ترد شهادة البدوي على صاحب القرية؟ لماذا ترد؟ بعضهم قال لأن أهل البادية، أهل البادية يعني يغلب عليهم الجهل بأحكام الشريعة، يغلب عليهم الجهل بأحكام الشريعة، كما قال الله تبارك وتعالى عن الأعراب في القرآن الكريم والأعراب هم سكان البادية، الأعراب هم سكان البادية، قال الله تبارك وتعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. فالأعراب سكان البادية بحكم يعني بعدهم عن أماكن العلم والعلماء فيغلب عليهم ماذا؟ الجهل، وتغلب عليهم القساوة والشدة ونحو ذلك. قالوا لهذا السبب لا تقبل شهادة البدوي على صاحب القرية. ولكن هذا التعليل فيه نظر، ذلك لأن لو كانت هذه هي العلة لردت شهادة البدوي مطلقا حتى لو شهد على بدوي مثله. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد شهادة البدوي مطلقا، وهذا يدل على أنه ليس بسبب يعني جهله وعدم تدينه أو عدم معرفة عدالته كما قال بعضهم، لا ليست هذه هي الأسباب، لأنه لو كانت هذه الأسباب هي المؤثرة في هذا الحكم لردت شهادته مطلقا، لا لكونه فقط يشهد ماذا على صاحب قرية. إذن فهذا الحكم له سبب آخر. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا الحكم الذي ورد في حديث أبي هريرة لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية له ارتباط وتعلق بقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وذي الغمر على أخيه. وذي الغمر كما قلنا هو الذي يعني في نفسه يعني حسد وعداوة وبغضاء على من يشهد عليه. إذن فالظاهر والله تعالى أعلم أن هذا هو السبب. إذن فالبدوي قد يحمل في نفسه يعني شيئا من الحسد على صاحب القرية، يعني يرى بأنه يعني أفضل منه وأن حياته أفضل منه، قد يحسده على ذلك، قد يحسده على ذلك، وبالتالي قد يشهد عليه زورا وكذبا وبهتانا، ولذلك فهو متهم، فهو متهم في هذه الشهادة فترد شهادته. فالذي يظهر الله تعالى أعلم أن الحديث يفسر بهذا المعنى، أن البدوي هنا يصير ماذا متهما، بخلاف ما لو شهد بدوي على بدوي آخر تنتفي هنا التهمة فتقبل ماذا شهادته. ولذلك أيضا لو أن البدوي شهد لصاحب القرية أي لصالحه وليس عليه وضده فتقبل الشهادة، لأنه لا يكون هنا متهما. إذن فالظاهر أن الحديث يفسر بهذا المعنى. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: وتجوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله إذا انتفت التهمة، بمعنى أن الشخص إذا شهد بشيء فعله هو وقاله هو فإنه تقبل شهادته بشرط ماذا؟ انتفاء التهمة، بشرط انتفاء التهمة. والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح أن عقبة بن الحارث رضي الله عنه تزوج بمرأة، وفيما أذكر عقبة بن الحارث كان بمكة وتزوج بمرأة، فجاءت إليه إليهما أي إليه ومرأته، جاءت إليهما امرأة سوداء فقالت لهما: لقد أرضعتكما. إذن فأنتما أخوان من الرضاع فيجب عليكم فسخ هذا الزواج. قالت لهما: لقد أرضعتكما. فماذا فعل عقبة بن الحارث؟ سافر من مكة إلى المدينة يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فلما وصل إلى المدينة وسأل النبي عليه الصلاة والسلام أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يفارق تلك المرأة، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارق تلك المرأة. فأراد عقبة أن يدافع على نفسه وعلى فعله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: كيف وقد قيل؟ إذن هذه المرأة تقول بأنها أرضعتكما، وكلامها يحتمل ماذا؟ الصحة. فلو كان كلامها صحيحا فمعنى ذلك أنك مقيم ومتزوج بأختك من الرضاع والعياذ بالله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف وقد قيل. إذن فالشاهد من هذه القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل شهادة هذه المرأة السوداء على ما أقرت به من فعلها، ولهذا قال المؤلف وتجوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله، ولكن بشرط، قال إذا انتفت التهمة. إذن إذا وجدت التهمة فإنه ترد شهادة هذا الشاهد. يعني لو ثبت مثلا أن هذه المرأة السوداء بينها وبين تلك المرأة يعني عداوة وشحناء وحسد وبغضاء، لو ثبت ذلك نقول شهادتها مردودة غير مقبولة لعدم انتفاء ماذا؟ التهمة. ونحن في هذا الحكم نشترط ماذا؟ انتفاء التهمة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وتجوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله إذا انتفت التهمة. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.